الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب المقدمة لتفسير العلامة القرطبي المالكي المعروف بالجامع بأحكام القرآن. وقد تقدم معنا في اللقاء السابق بعض الأحكام المتعلقة بكتاب رب العزة والجلال، ونواصل الحديث في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن حرمته، أي من الأدب مع القرآن، أن يجلل تخطيطه إذا خطه، أي أن يجعل خطوط المصحف إذا قام بكتابة المصحف خطوطا جليلة واضحة تناسب أن يكون ذلك الخط لكتاب رب العزة والجلال. وقد أورد المؤلف عن أبي حكيمة أنه كان يكتب المصاحف في الكوفة، فمر علي رضي الله عنه فنظر إلى كتابته فقال: أجل قلمك. قال: فأخذت القلم فقطعته من طرفه قطا، فقطعته من طرفه قطا، ثم كتبت، وعلي رضي الله عنه قائم ينظر إلى كتابتي، فقال: هكذا نوره كما نوره الله عز وجل، أي ليكن واضحا جليلا من أجل أن يتمكن القارئ من قراءته بدون أن تلتبس حروفه بعضها ببعض. قال: ومن أدبه ألا يجهر بعض على بعض في القراءة، لأن هذا يؤدي إلى أن تختلط الأصوات وأن يتشتت الذهن وأن يتأثر بعضهم برفع صاحبه لصوته، وبالتالي قد يبقى في نفسه تجاه قراءة أخيه شيء من البغض، ويكون ذلك كهيئة المغالبة، كل منهما يرفع صوته ليثبت نفسه. قال: ومن حرمته ألا يماري، أي لا يجادل جدالا بدون دليل، ولا يكثر ترداد الكلام مع الآخرين في معانيه، ولا يجادل فيه في القراءات. إذا ثبتت قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها يتقرب بذلك لله عز وجل، ولا يقول لصاحبه: ليس هكذا هو، ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن، فيكون قد جحد كتاب الله. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه أنكر على هشام قراءته، فتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يقرأ، فقرأ كل منهما من سورة الفرقان، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم بأن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف. قال: ومن حرمة القرآن، يعني من أدبه، ألا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغو واللغط، لئلا تتعارض أصوات قراءة القرآن مع أصوات معارضة له من كلام الناس. وهكذا لا يقرأ في مجامع السفهاء. قال: ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما؟ قال: هذا لمروره بنفسه، فكيف إذا مر بالقرآن تلاوة بين ظهراني أهل اللغو؟ قال: ومن الأدب مع المصحف ألا يتوسده، ألا يعتمد عليه، ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله. والقاعدة في هذا أن أي تصرف يعتبره أهل العرف استهانة أو قلة تصرف مع القرآن فإنه يمنع منه. قال ومن حرمته ألا يصغر المصحف، وذلك لأثر ورد عن علي رضي الله عنه لكنه منقطع، وإذا كان المرء يتمكن من مشاهدته ولا يؤدي ذلك إلى استنقاص مكانته فإنه لا يمنع منه. وقد أيضا روى وذكر المؤلف أنه روي عن عمر أنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل فقال من كتبه؟ قال أنا، فضربه بالدرة وقال عظموا القرآن. وهذا أيضا لم يثبت عن عمر، ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال مسيجد أو مصيحف. وفرق بين هذه المسألة والمسألة الأخرى، فتصغير كلمة المسجد أو المصحف مغايرة لتصغير كتابته. قال ومن، والصواب أن النهي عن هذا اللفظ إنما يثبت عن إبراهيم النخعي رحمه الله. قال ومن حرمته أن لا يخلط فيه ما ليس منه، فلا يكتب في المصحف شيء في أثناء الآيات القرآنية لئلا يختلط بلفظ المصحف، سواء كان تفسيرا أو استنباطا لأحكام أو تعليقا لفوائد، فلا تكتب على المصحف. قال ومن حرمته ألا يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا. وقد وردت كراهية ذلك عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم، وذلك لأن سلفنا لم يكونوا يعملونه، ولأن زينة القرآن الحقيقية ما فيه من المعاني والألفاظ، فوضع زينة تموه الأنظار عن الزينة الحقيقية. وروى المؤلف عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. الدبار يعني الهلاك. وهذا الخبر الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع. وقد قال ابن عباس وقد رأى مصحفا زين بفضة تغرون به السراق، زينته في جوفه. كذلك من حرمة آيات القرآن أن لا تكتب على الأرض، وأن لا تكتب على، وذلك لما فيه من الامتهان. وكذلك رأى طائفة من أهل العلم أن آيات القرآن لا تكتب على الحوائط، وقال كما يفعل بهذه المساجد المحدثة. وورد ذلك عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم، قالوا لأن آيات القرآن لم تنزل ليزخرف بها البناء والحوائط، ولأن في ذلك استعمالا لآيات القرآن في غير ما أنزلت له. وذهب جماعة إلى جواز تعليق آيات القرآن، قالوا لما فيها من التذكير بما في هذه الآيات من المعاني. وعرضت هذه المسألة على الهيئة، وكان رأي الأكثرية فيها جواز كتابة آيات القرآن على اللوحات ونحوها وتعليقها. قال ومن حرمته يعني من أدبه أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفيا من سقم ألا يصبه على كناسة، يعني إذا كانت آيات المصحف مكتوبة، آيات القرآن مكتوبة على ورقة، فقام بتنظيف ما في هذه الورقة برش الماء عليها وبغسل هذه الورقة، ثم يقومون بشرب هذا الماء، وحينئذ يقول هذا الماء لا يوضع في موضع نجاسة ولا يجعل في مكان يوطأ، ولكن يصب في ناحية من الأرض في بقعة لا يطأه الناس، أو يحفر حفيرة في موضع طاهر حتى ينصب من جسده في تلك الحفيرة. قال ومن حرمته أي من أدبه أن يفتتحه كلما ختمه، يعني إذا ختم قراءة القرآن أن يبتدئ ختمة جديدة في نفس المجلس، حتى لا يكون كهيئة المهجور، يعني لا يكون كأنه قد ودع القرآن. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر 5 آيات لئلا يكون في هيئة المهجور، وإن كان هذا يحتاج إلى النظر في إسناده. وقد روي عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالحال للمرتحل. قال: ما هو؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره، ثم يضرب في أوله كلما حل ارتحل. والحديث في سنن الترمذي وفيه لين. ومن آدابه أنه يستحب إذا ختم القرآن أن يجمع أهله عند ختمه ودعائه، وقد ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: الحكم كان مجاهد وعبدة وقوم يعرضون المصاحف، فإذا أرادوا أن يختموا وجهوا إلينا: أحضرونا فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وروى عن إبراهيم التيمي: من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. لكن مثل هذا يحتاج إلى أثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن حرمته ألا تكتب التعاويذ منه. التعاويذ المراد بها التمائم التي تعلق على الرقاب أو توضع عند شيء من الأموال من حفظها، وكانوا يعلقون هذه التعاويذ. وقد اختلف العلماء في كتابة التعاويذ من آيات المصحف، فقال طائفة بجواز ذلك، وقال آخرون بالمنع منه. والقول بالمنع أظهر لثلاثة أسباب: الأول أن النصوص الواردة بالنهي عن تعليق التمائم عامة تشمل ما كان من آيات القرآن، والثاني لأن مثل ذلك يؤدي إلى امتهان آيات القرآن بالدخول بها في مواطن لا يليق أن تكون فيه، والثالث أن في ذلك استعمالا لآيات القرآن في غير ما وضعت له، وفي ذلك سبيل ووسيلة إلى أن يتوسع الناس في هذه التمائم والتعاويذ فتعلق من غير القرآن. وكم من مرة وجدنا من يدعي أنه يبيع تعاويذ وتمائم من القرآن ثم تكون كتابة مخالفة للشرع. وقال: ومن حرمته إذا كتبه وشربه سمى الله على كل نفس. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، بل الصواب أن شرب مثل هذا الماء يكون الماء الذي قرئ فيه القرآن له من الآداب والأحكام ما لشرب غيره من المياه. قال: وعظم النية فيه فإن الله يؤتيه على قدر نيته. ثم قال: ومن حرمته ألا يقال سورة صغيرة، وذلك لأن القرآن معجز بكل آية من آياته، وبالتالي لا توصف بالصغر. وقد ذكر ذلك عن أبي العالية رفيع رحمه الله تعالى، ولكن المؤلف لم يرتضي القول باستحباب هذا الأمر، وروى قال: وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة. وعلى كل، فآداب القرآن ينبغي أن يعتني الإنسان بها وأن يحرص على تطبيقها وأن يقوم بجمع هذه الآداب. ومن أعظم آداب القرآن ألا يهجر القرآن وأن يكثر من قراءته، ولا يلزم في قراءة القرآن أن تكون القراءة مرتبة، بحيث إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ من حفظه فلا بأس أن يكرر بعض محفوظاته مرارا، وحينئذ يثبت حفظه بذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الآية والآيات لتأثره بتلك الآيات. وكذلك ينبغي عند قراءة القرآن أن يكون المرء فارغ الصدر غير مهموم ولا مشتغل بشيء من المعاني التي تجعله لا يفهم آيات كتاب رب العزة والجلال. ومن المعاني أيضا أن يحرص الإنسان من الآداب المتعلقة بكتاب الله جل وعلا أن يحرص الإنسان على تدبر آيات القرآن وتفهم المعاني المشتملة عليها. وتدبر القرآن لا يكون أمرا اعتباطيا، وإنما ينبغي بالإنسان أن يعود إلى تفسير أهل العلم. تدبر القرآن له طرائق وأنواع، نعرض لنماذج من هذه الأنواع. الأول أن يتأمل الإنسان في السياق القرآني من أوله إلى آخره، لأن هذا يزيدك من استنباط المعاني ويزيدك من تدبر القرآن. والثاني أن يلاحظ الإنسان دقة المعنى في اللفظ القرآني، لأن المعنى الواحد تدل عليه ألفاظ متعددة لكن دلالتها عليه تكون متفاوتة، فبالتالي يلاحظ الإنسان هذه الألفاظ. كذلك يلاحظ التغاير بين اللفظ، لماذا في هذا الموطن استعمل أهلكنا وذلك الموطن استعمل فيه قصمنا، ولماذا غاير بين هذه الألفاظ. كذلك ينبغي به أن يتأمل تكرار اللفظ، لماذا كرر هذا اللفظ مرارا، لا بد أن يكون له معنى. وهكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن يعرف المعنى الإجمالي الذي يكون للسورة وما علاقته باسم السورة. مثلا في سورة البقرة، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن قصة بقرة بني إسرائيل قد وجدت في أوائل هذه السورة. هل يناسب أن تسمى السورة باسم البقرة؟ نقول هناك معنى عظيم اشتملت عليه هذه القصة، ألا وهو قدرة رب العزة والجلال على إحياء الموتى وإيراد نماذج لذلك من وقائع وقعت في الدنيا. فإن في القرآن في سورة البقرة 6 وقائع وقعت من إحياء الموتى في الدنيا. هذه قصة البقرة، وهذه قصة بني إسرائيل لما أخذتهم الصاعقة، وهذه قصة إبراهيم والنمرود لما ناقشه، وهذه قصة عزير عليه السلام. فحينئذ إيراد هذا الاسم من أجل أن ينبه على هذا المعنى، فبالتالي التنبه لهذه المعاني يزيد الإنسان في تدبر القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في قراءة مقدمة الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك ومراتب المفسرين. تفسير القرآن ليس من الأمور الاعتباطية، بل له قواعد يجب الرجوع إليها، وله مصادر لا بد أن يقتصر في تفسير القرآن عليها، ولا يصح أن يفسر القرآن أن يفسر الإنسان القرآن من عند نفسه بدون ملاحظة هذه القواعد ومراجعة هذه المصادر، لأن من فسر القرآن بغير ذلك يكون ممن قال على الله بغير علم. وقد قال الله عز وجل: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم أورد المؤلف من خبر عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل عليه السلام. لكن هذا الخبر فيه راو فيه جهالة. ثم نقل المؤلف عن ابن عطية أن المراد بذلك ما كان في مغيبات القرآن، يعني ما لم يظهر بيانه من القرآن. هناك أشياء غيب القرآن معناها، أو جزئيات من القصص الوارد في القرآن لم تذكر، مثلا ما هو حجم كلب أهل الكهف، وما هو لونه، وما طريقته، وما نوعه. هذه مغيبات، لأن الناس لا يحتاجون إليها ولا يترتب عليها شيء من الفوائد فلم تذكر، وبالتالي لا حاجة لأن يسأل عنها. وهكذا قال: مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى. ومن جملة مغيباته ما لم يعلم الله به كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقرأ من ألفاظه. قال: كعدد النفخات في الصور. العلماء قد اختلفوا في عدد النفخات في الصور، فمنهم من قال هي نفختان، ومنهم من قال هي ثلاث، وكرتبة خلق السماوات والأرض. ثم ذكر عن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث علي، أي اجتنبوا أن تنقلوا عني حديثا إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا يدل على أن تفسير القرآن بدون أصل من الأمور المحرمة، بل من كبائر الذنوب، ولا يعني كفر من فعل ذلك. المراد بهم فليتبوأ مقعده من النار ابتداء، وكما نقول في أهل الكبائر. قال: وروى، يعني الترمذي، عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، حتى ولو وفق للمعنى الصحيح في تفسير القرآن إلا أنه مذنب. لماذا؟ لكونه لم يتبع الطريقة الصحيحة في تفسير كتاب الله عز وجل. وقال المؤلف بأنه قد تكلم في أحد رواته وهو سهيل بن أبي حزم، وقد ضعفه طائفة من أهل العلم. ثم نقل المؤلف عن الأنباري قال: فسر حديث ابن عباس في النهي عن القول في القرآن بالرأي بتفسيرين: أحدهما من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين، فهو متعرض لسخط الله تعالى، فكأنه قال: من قال في الألفاظ المشكلة التي لم يفهم المراد منها بدون أن يراجع مذاهب الصحابة والتابعين فهذا قد قال في القرآن برأيه. والثاني وهو أثبت القولين وأصحهما معنى: من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره. فهنا الأول قال بدون أن يعلم، والثاني قال بخلاف الحق الذي يعلمه، كأن فسر القرآن بغير معناه الحقيقي من أجل أن يوافق هواه. وكلاهما منهي عنه. وقوله يتبوأ يعني ينزل ويحل. قال الشاعر: وبوئت في صميم معشرها فتم في قومها موبؤها. وقال في حديث جندب يعني قال الأنباري: فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي من قال في القرآن برأيه قالوا يعني بهواه، فأصاب فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. وكما تقدم أن كلا المعنيين منهي عنه، القول في القرآن بلا علم وتأويل القرآن وتفسيره بخلاف معناه اتباعا للهوى. قال ابن عطية: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى من كتاب الله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول. ولا يدخل في هذا الحديث تفسير القرآن بمقتضى اللغة، فإن القرآن عربي، من أراد أن يفهم القرآن فلا بد أن يفهمه بلغة العرب. وهكذا من كان عنده قواعد تفسير القرآن فإنه لا بأس أن يفسر القرآن على وفق هذه القواعد، كما لو جاء أمر فقال هذا يدل على وجوب هذا الفعل فهذا تفسير مقبول. ويقول: كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فمثل هذا مقبول، وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء يعني هذا التفسير. فإن من قال في القرآن بما سنح أي طرأ واستجد في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ أخطأ الطريقة. وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح. ونقل عن بعض العلماء بأن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا قول آخر يخالف القول السابق. القول السابق يقول أهل اللغة يصح تفسير الآية بمقتضى المعنى اللغوي وبمقتضى قواعد استنباط الأحكام من الأدلة. والقول الثاني يقول لا يصح ذلك حتى يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. إذن تفسير القرآن مرة يكون بالقرآن، ومرة يكون بالسنة، ومرة يكون بأقوال الصحابة. هل يجوز أن يكون تفسير القرآن بلغة العرب أو بقواعد الاستنباط؟ الجمهور قالوا نعم، وهناك طائفة قالوا بعدم جواز ذلك واستدلوا بهذه الآية. قال المؤلف: هذا القول الثاني فاسد، لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع في قوله من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، يحتمل أن يكون المراد به ترك الاستنباط، أو أن يراد به تفسير القرآن بدون أن يكون على طريقة صحيحة في تفسير القرآن. وباطل أن يكون المراد به عدم نقل آيات القرآن إلا وفق ما سمعه الإنسان من تفسير الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة فسروا القرآن ومرة اختلفوا، فدل هذا على أن ما سمعه أو ما قاله الصحابة ليس كله مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد فسروا القرآن إما بدلالة اللغة أو بقواعد الاستنباط. فإذا كان الصحابة قد فسروا القرآن بذلك وجاز لهم، فحينئذ نسير على طريقتهم في هذا المعنى. ولذلك كان ابن عباس يفسر القرآن، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك فقال: وعلمه، اللهم علمه التأويل. ولو كان تفسير القرآن مقتصرا على السماع لما اختص ابن عباس بهذا الأمر. ثم قال بأن النهي يحمل على معنيين كما تقدم، إما أن يكون المراد به تفسير القرآن بما يهواه الإنسان ويرغب فيه من أجل أن يصحح غرضه، وهذا لا شك أنه منهي عنه، لأنه من تبديل أحكام الشريعة ومن القول على الله عز وجل كذبا وزورا. ومثل هذا لا بالاتفاق أنه منهي عنه. والوجه الثاني أن يتسارع المفسر إلى تفسير القرآن بظاهر العربية بدون النظر في تفسير القرآن بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هناك آيات يكون لها معنى في اللغة ثم يأتي الشرع فينقلها، وبالتالي من جاءنا وفسرها بالمعنى اللغوي بدون ملاحظة المعنى الشرعي يكون قد فسر القرآن بغير معناه. مثال ذلك في قوله وأقيموا الصلاة، الصلاة في لغة العرب إيش؟ الدعاء أو الثناء. فمن جاءنا وفسر قوله وأقيموا الصلاة بأن المراد به الدعاء أو الثناء قلنا هذا غير مقبول منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا اللفظ بتفسير آخر، وحينئذ لا يصح لنا أن نترك التفسير النبوي من أجل المعنى اللغوي. ومثال آخر أيضا صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدون أن يكون هناك دليل، وهو المسمى بالتأويل الفاسد، فإن هذا من القول في القرآن بالرأي الذي يدخل في النهي السابق. وفي مرات قد يستدلون بوجود غرائب لغوية على تفسير اللفظ بخلاف ظاهره ونقله إلى معنى مرجوح، ومثل هذا غير مقبول. ومثل له المؤلف بقوله وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فإن معناه آية مبصرة، قال فظلموا بها، معناه فظلموا أنفسهم بقتلها. فمن نظر إلى هذا اللفظ بحسب الدلالة اللغوية يقول الناقة مبصرة، وقد يقول بأنهم ظلموا بها ولم يظلموا أنفسهم بقتلها. وذلك أن القرآن فيه حذف لأشياء تكون معلومة عند أهل الشرع اكتفاء بما لديهم، ومن القواعد اللغوية أن حذف ما يعلم جائز. ونقل المؤلف أيضا عن ابن عطية فقال وكان جلة من السلف الصالح كسعيد والشعبي يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم. وأعظم من هذا الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يتوقفون في تفسير القرآن. لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن تفسير قوله تعالى وفاكهة وأبا قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. وورد ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة، ابن عباس توقف في تفسير آيات من القرآن حتى وجد معناها، فقال مرة لم أفقه قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات حتى اختصم عندي رجلان من العرب في بئر فقال أحدهما للآخر أبي فطرها. قال الأنباري وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن، فبعض يقدر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله، يعني بعضهم ترك تفسير ذلك خشية من أن يكون تفسيره مخالفا لمراد الله، وبعض يشفق من أن يجعل في التفسير إماما يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه، فخشي من أن يكون قد قاد الناس إلى ما يخالف معناه. قال فلعل متأخرا أن يفسر حرفا برأيه ويخطئ فيه فيقول قد اقتديت بفلان، وإمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان الإمام من السلف. وذكر الأثر الذي ذكرته قبل قليل عن أبي بكر، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني، أين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى. وكثير من السلف كانوا يفسرون القرآن، وكانوا يحيون قلوب المسلمين بما يفسرونه من كتاب الله عز وجل. وقد نقل المؤلف هنا عن جماعة من الصحابة الذين كانوا يفسرون القرآن رضوان الله عليهم، كعلي وابن عباس، ثم بعد ذلك تبعهم من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير. وقال ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي. وكان علي رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ منه. وكان ابن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وقال علي: ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وكذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأخذ عن الصحابة ثلة من التابعين. وأخذ التفسير عن الصحابة من الأمور التي يثنى على صاحبها، فقد شاهدوا التأويل وحضروا مواطن التنزيل وعرفوا مقاصد الشرع وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا طريقته، ولذلك يحسن الأخذ بتفسيرهم. وقد قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى على من اتبع الصحابة، وقد قال تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي. وأثنى على الصحابة في مواطن عديدة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما أثنى عليهم إلا لصحة طريقتهم وسلامة منهجهم. قال عامر بن واثل: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب، فسمعته يقول في خطبته: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا أنا أعلم، أبي ليل نزلت أم بنهار، أم في سهل نزلت أم في جبل. فقام إليه ابن الكوى فقال: يا أمير المؤمنين، ما الداريات ذروى الحديث. وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي، يعني الإبل، لأتيته. فقال له رجل: أما لقيت علي بن أبي طالب؟ فقال: بلى قد لقيته. وقال مسروق: وجدت أصحاب محمد مثل الإخاذ يروي الواحدة والإخاذ يروي الاثنين، يعني الإناء. وقال يعني أن ها الصحابة مثل الآنية، منهم من يكون كبيرا عنده علم كثير فيرتوي به أناس كثر، ومنهم من يكون أقل من ذلك. قال: ومنهم الإخاذ، لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم، أي تمكنوا من الروي منه بالشرب وملأوا آنيتهم، وإن ابن مسعود من تلك الإخاذ. وقال: الإخاذ عند العرب الموضع الذي يحبس الماء كالغدير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن المنهج الصحيح في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يفسر القرآن بما ورد من إجماع الصحابة على معنى، ثم يفسر بما ورد عن آحادهم، ثم يفسر القرآن بمقتضى لغة العرب لمن كان مؤهلا لتفسير القرآن بذلك، ويفسر القرآن بقواعد الفهم والاستنباط. ونضرب لذلك أمثلة. في قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، فسر بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فدل هذا على أن المراد بقوله حقه جزء يستخرج مما ينبته الإنسان من النبات، لقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقوله مما من تبعيضية. وفسر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهنا فسرنا هذه الآية بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسرنا هذه الآية بما حكي من اتفاق الصحابة على أن السلع غير المقتاتة التي لا تبقى ولا تكال، أنه لا زكاة فيها، فإنهم اتفقوا على أن الخضروات لا زكاة فيها. ثم ورد عن طائفة من الصحابة أنهم فسروا ذلك بطرائق معينة في ما تجب فيه الزكاة. وهكذا يمكن أن تفسر بقواعد الفقه والاستنباط، فيقال: وآتوا أمر والأوامر للوجوب، وقوله يوم حصاده من جهة اللغة يعرف أن هذا ظرف، والظروف يجب أن يكون ما تعلق بها في ذلك الظرف، فهذا فهم لهذه الآية بحسب لغة العرب وقواعد الاستنباط. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بذلوا من أنفسهم في تعليم العلم، وقد تفرقت بلدانهم، ففسروا كتاب الله يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم من فسر آيات القرآن ابن عباس وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم. وليس معنى هذا اختصاص هؤلاء الصحابة بفهم معاني القرآن، بل هؤلاء الصحابة تأخر زمانهم فكثر المنقول عنهم من تفسير القرآن لاحتياج الناس لما لديهم من علم، بخلاف من مات سابقا كأبي بكر وعمر، فإنه لما تقدم زمانهم لم يحتج الناس إلى ما لديهم من تفسير آيات القرآن. وهؤلاء الصحابة قد جلسوا للإقراء ولإجابة السائلين ولتعليم تفسير كتاب الله جل وعلا، فحينئذ اشتهر عنهم من القول ما لم يشتهر عن غيرهم. وقد ينقص، يعني لا يلزم من هذا أن يكون الصحابي فاهما أو عالما بجميع معاني القرآن. ولذلك توقف أبو بكر في قوله وفاكهة وأبا، وتوقف عمر في بعض آيات القرآن مثل آية الكلالة وآية الربا ونحو ذلك. وقد نقل عن الصحابة تفاسير مرة يتفقون عليها ومرة يختلفون، وغالب اختلاف الصحابة من اختلاف التنوع، بأن يذكروا كل منهم يذكر مثالا من أمثلة المعنى الذي يكون لذلك اللفظ. فمثلا لما يأتي لفظة البر يأتي أحدهم ويفسرها إما باسم آخر كالقمح أو بمنتوجها كالدقيق أو بأثرها كالخبز ونحو ذلك. فكل هذه التفاسير في الغالب ترجع إلى معنى واحد. ولا شك أن الصحابة هم أعرف الناس بفهم وتفسير كتاب رب العزة والجلال. وقد ورد في حديث ضعيف فيه راوي متروك أن أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، يعني أعلمهم بأحكام المواريث، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان بحر من علم لا يدرك، وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ثم انتقل المؤلف للحديث عن المبرزين من التابعين في تفسير كتاب الله عز وجل، وذكر منهم الحسن البصري ومجاهدا وسعيد بن جبير وعلقمة، وذكر أن ابن عباس قد فسر القرآن بحضرة مجاهد، فقرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية، ثم بعد ذلك يتلوهم عكرمة والضحاك، وإن كان لم يلق ابن عباس وإنما أخذ عن سعيد بن جبير. وممن اشتهر بالتفسير في الزمان الأول السدي إسماعيل بن أبي كريمة، وقد توفي سنة 127، لكن العلماء اختلفوا في السدي وفي تفسيره وفي روايته، فكان طائفة لا يقبلون ما يأتي عن السدي كالشعبي ويحيى ابن معين وسفيان وأبو صالح وجماعة، وإن كان طائفة قد أثنوا على السدي. ثم بعد ذلك بعد عصر الصحابة والتابعين وجد علماء من علماء الأمة يقومون بتفسير كتاب رب العزة والجلال، منهم من يفسره شفاها يستمع الناس إليه، ومنهم من كتب هذا التفسير قال: ثم حمل تفسير كتاب الله عدول كل خلف، أي كل زمان يخلفون الزمان الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. خرجه أبو داود، خرجه أبو عمر يعني ابن عبد البر. وهذا الحديث ليس له إسناد صحيح، وإنما له أسانيد متعددة، فبعض أهل العلم قال هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا، وآخرون قالوا بأن هذا المعنى يشهد له نصوص أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن كونهم على الحق أن يقوموا بنشر دين الله وأن يفسروا كلام رب العزة والجلال. قال الخطيب البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أي العلماء أعلام الدين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من التحريف والانتحال للباطل ورد تأويل الأبله الجاهل، وأنه يجب الرجوع إليهم والمعول في أمر الدين عليهم. وقد ذكر المؤلف أن ابن عطية ذكر شيئا من تآليف الناس في من تأليف العلماء في تفسير كتاب الله عز وجل. قد نقل عن مقاتل أنه فسر كتاب الله وقد صنف في هذا، وإن كان تفسيره وإن كان تصنيفه لم ينقل إلينا بذاته، وإنما نقلت بعض الروايات الموجودة فيه. ومن التفاسير الموجودة اليوم لأهل الزمان الأول من عصور التأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتفسيره مطبوع، وهكذا أيضا الإمام المفضل ابن سلمة، وهكذا أيضا الإمام النسائي وعلي ابن أبي طلحة. ونقل أن البخاري له تفسير لكتاب الله، وفي الصحيح كتاب متعلق بالتفسير. ولكن الملاحظ في تفاسير هؤلاء أنها تفاسير منقولة عن السلف من الصحابة والتابعين، وأن تفسيرهم ليس لجميع آيات القرآن، وأنه لم يحط بجميع معاني كتاب الله عز وجل، ولم يصنف من أجل بيان كل ما يتعلق بالآيات. ثم بعد ذلك تصدى الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 لتفسير كتاب الله عز وجل، فجمع أشتات التفسير والمنقول عن الأئمة في تفسير كتاب رب العزة والجلال، ثم تكلم عن الآيات وقام بتفسيرها، وتكلم عن القراءات وقام بتوجيهها، وذكر الأقوال المتقابلة في تفسير كتاب الله ورجح بينها أو جمع. قال المؤلف: فقرب البعيد منها وشفى في الإسناد. ومن المبرزين من المتأخرين في تفسير كتاب الله أبو إسحاق الزجاج النحوي، فقد ألف كتابا في معاني القرآن، وهكذا ألف النحوي أبو علي الفارسي مصنفا في تفسير القرآن. ثم ذكر المؤلف أن بعدهم جاءت تفاسير لكن كان عليها انتقادات كثيرة، منها تفسير أن أبي بكر النقاش المسمى شفاء الصدور في التفسير، وهكذا أبو جعفر النحاس صاحب كتاب إعراب القرآن لا زال موجودا. قال: فهؤلاء قد كتبوا في تفسير القرآن ثم استدرك الناس عليهما. قال: وعلى سننهما، أي سار على طريقتهما، مكي بن أبي طالب وأبو العباس المهدوي متقن التأليف. ثم قال المؤلف: وكلهم مجتهد مأجور، فإن أصاب الحق فله أجران وإلا كان له أجر، رحمهم الله ونظر وجوههم. هنا نشير إلى شيئين: موقف أئمة الدين وعلماء الشرع ممن سبقهم في التأليف، فقد كانوا يثنون عليهم ويعرفون الناس بمراتبهم ولا يطعنون فيهم ويدعون لهم، وإن كانوا يبينون خطأ ما لديهم لكنهم يعذرونهم في ذلك ويبينون مكانتهم في الشرع والدين، ويبينون أن خطأهم خطأ مغفور ويكون لصاحبه أجر على اجتهاده. وهكذا شأن أهل الإيمان، لا يكون في قلوبهم غل لمن سبقهم، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأمر الثاني أن المؤلفات التي وجدت في تفسير كتاب الله عز وجل نحت مناحي متعددة، فمنها من اعتنى ببيان المعنى لألفاظ القرآن، ومنها ما اعتنى باستخراج الأحكام الفقهية من كتاب الله عز وجل، ومنها ما تصدى لتعريف الناس بالمعنى الإجمالي للآيات القرآنية، ومنها ما اعتنى ببيان الملاحظ اللغوية والدقائق البلاغية في كتاب الله جل وعلا، وعلى أنواع مختلفة وطرائق متعددة في تفسير كتاب الله عز وجل. وقد حاول بعضهم أن يجمع جميع هذه الطرائق في ما كتبه، وعلى كل فالخطأ وارد في كل تفسير من تفاسير القرآن، ولكن هؤلاء أئمة حاولوا أن يقربوا معاني القرآن ويسهلوها للناس. كذلك يلاحظ أن هذه التفاسير قد تفاوتت في ما يتعلق بمن تخاطبه، فبعضها فسر لأهل العلم والمتمكنين فيه بذكر الخلاف في تفسير آيات القرآن والترجيح فيها، ومنها ما ذكر للمبتدئين من طلبة العلم في بيان الأحكام المتعلقة بهذه الآيات، ومنها ما كان مؤلفا لعموم الناس بحيث يتناسب مع أحوالهم ويصحح ما لديهم من معاني قد تكون غير صحيحة لكتاب الله جل وعلا. وقد وجد مؤلفات وكتب، ومن أواخر هذه الكتب كتاب الجامع للعلامة القرطبي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب قد ذكرنا شيئا من مميزاته فيما سبق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في مقدمة القرطبي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب تبيين الكتاب بالسنة، أي أن هناك آيات من كتاب الله جاء بيان معناها وتوضيح المراد منها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وبقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قوله وحي من عند الله، فلذا حذر من يخالف أمره بهذا الأمر العظيم من العذاب والفتنة. واستدل بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: وفرض الله طاعته، أي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، في غير آية من كتابه. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقرنها بطاعته عز وجل، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدل هذا على حجية القرآن، وحجية القرآن تظهر من أربعة أمور. أولها ما ذكره المؤلف هنا، الكلام في حجية السنة وتفسير القرآن بها. حجية السنة يستدل عليها بأربعة أمور. أولها ما ذكره المؤلف منه هنا من قيام الأدلة من كتاب الله عز وجل على أن السنة حجة وما أمر به من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن من مقتضى كونه رسول الله وجوب تصديقه في أخباره وصحة ما ورد عنه، وأنه وحي من عند الله جل وعلا فيجب الأخذ به والعمل به. والأمر الثالث حاجة عدد من آيات القرآن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في توضيحها وبيان المراد منها، فإن كثيرا من شرائع الإسلام التي أمر بها في القرآن جاء تفصيلها وبيان ترتيبها في كتاب رب العزة والجلال. والأمر الرابع مما يدل على صحة الاحتجاج بهذا القرآن ووجوب بهذه السنة ووجوب تفسير القرآن بها إجماع السلف من هذه الأمة على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن بها. ثم ذكر المؤلف أن ابن عبد البر وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم، قال كيف تحرم وأنت عليك ثيابك؟ فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي، ليس في القرآن نزع الثياب، أنا أحرم لأن الله أمرني بالإحرام، أما نزع الثياب المخيطة فليس هذا في القرآن. فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال هشام بن حجير كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال ابن عباس اتركهما، فقال طاووس إنما نهي عنهما أن تتخذ سنة، أي طريقة معتادة يفعلها الإنسان في كل يوم. فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر. يقول مثل هذا، هذه الصلاة منهي عنها، فأخشى عليك من العذاب، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان جالس على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، أن يقدموا له الضيافة، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة، أي أن يطالبهم ويأخذ من أموالهم. قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يفسر بشيئين، الأول أنه أوتي القرآن وأوتي السنة التي تماثل القرآن في كونها وحيا من عند الله لكنها لا يتعبد بتلاوتها، والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وكذلك أوتي شيء يماثل القرآن هو بيان له وتفسير له، أي أذن له أن يبين ما في القرآن، وبالتالي يكون قد عمم ما في القرآن مرة وخصص ما في القرآن مرة وشرع أحكاما يجب العمل بها. وقوله يوشك رجل شبعان يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القرآن ذكر، كما قال بذلك طوائف من المبتدعة الذين يقولون بأن السنة لا تقبل إلا إذا كانت مؤكدة لما في القرآن، أما إذا كانت زائدة على ما في القرآن قالوا لا نقبلها. وقد قالوا بأننا أمرنا عند التنازع بالرد إلى القرآن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب. ومثل هؤلاء في ضلال، وذلك أن القرآن في كثير من مواطنه قد أمر بالعمل بالسنة، وآيات القرآن في مواطن عديدة لا تفهم إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله متكئ على أريكته يعني على السرير، لأنه من أصحاب الترف والدعة الذين لم لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مضانه. وأكثر ما يؤتى الناس منه أن يتكلم في دين الله من لم يشتغل بالعلم الشرعي. ثم قال إلا أن ولا تحل لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، أي يتركها صاحبها ويرغب عنها. وقوله فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني أن من احتاج أن الضيف إذا امتنع أهل القرية من إضافته فله أن يأخذ منهم ما يكون مماثلا لقراه. والعلماء لهم منهجان، منهم من قال هذا لكل ضيف كما هو مذهب أحمد وجماعة، ومنهم من قال هذا يختص بحال المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف التلف على نفسه، فله أن يأخذ من مالهم بقدر قراه عوض ما حرموه من قراه، وهذا هو اختيار المؤلف. وقوله يعقبهم من المعاقبة كقوله وإن عاقبتم فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم، وكان لهذا أن يغنم من أموالهم بقدر قراه. قال وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، السنة مقبولة ولا حاجة أن تعرض على الكتاب، فإنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة بنفسه. فاعترض معترض وقال قد ورد في الحديث، إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه. فقالوا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الموضوعات وبالتالي لا يصح أن يلتفت إليه. ثم إذا أخذنا بهذا النص وعرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لما في كتاب الله، فإن كتاب الله يأمر بالأخذ بالسنة، وهذا ينهى عن الأخذ بالسنة التي ليست في كتاب الله، فبمقتضى هذا الحديث نرده. ثم البيان منه، يعني بيان آيات القرآن التي يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين. الأول بيان لمجمل، يأتينا لفظ لا نعرف المراد به فيفسره النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، ما حقه لا نعرفه إلا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ومنه بيان الصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وهكذا في بيانه للمناسك، ومرة قد يكون بالفعل ومرة قد يكون بالقول، كما في حديث خذوا عني مناسككم وصل كما رأيتموني أصلي. ونقل عن عمران أنه قال لرجل إنك امرأ أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر هذا. وذكر عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. ونقل عن مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن تفسير القرآن يحتاج إلى السنة. ثم نقل عن يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على كتاب الله. الوجه الثاني من أوجه بيان السنة للقرآن أن تكون مقيدة له أو مخصصة له. فمثلا لما عدد الله عز وجل المحرمات في النكاح في قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فيكون هذا مقيدا أو مخصصا لما ورد في الآية. ومثله في قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم جاءنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، وحرم كل ذي ناب من السباع، وحرم كل ذي مخلب من الطير. فهذا تقييد لما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتاب الله عز وجل. إذن السنة مرة قد تأتي بحكم مستقل، ومرة تأتي بتأكيد لما في القرآن، ومرة تأتي بتفسير لما في القرآن لما أجمل في القرآن، ومرة تأتي بتخصيص ما في القرآن أو تقييده، ومرة تأتي بحكم مستقل ليس في القرآن، ومرة تأتي بنسخ أحكام في القرآن. وقد اختلف العلماء في القسمين الأخيرين، فقال طائفة لا تستقل السنة بحكم لم يرد في الكتاب، وهؤلاء في حقيقتهم لا يعارضون ما ينقل عن جمهور الأمة، لأن هنا قد نعيد كل حكم إلى قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، ويبقى عندنا في نسخ القرآن بالسنة، فجمهور أهل العلم يجيزونه في الجملة، والإمام الشافعي يمنع من تفسير القرآن بواسطة من نسخ القرآن بواسطة السنة، ويستدل عليه بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولذا قال الفضل قال ابن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب، وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، قال ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسر القرآن وتبينه. ومن أمثلة هذا في قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قد قال طائفة بأن هذه الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وآخرون قالوا إن نسخها كان بآيات الميراث وليس بهذا الحديث. قول المؤلف هنا والقضاء باليمين مع الشاهد، قال الله جل وعلا وأشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد واليمين، فحينئذ هل نقول بأن هذه حالة جديدة أو هي تقييد ما في الكتاب؟ قال الجمهور بأنه يعمل بهذا الخبر، والزيادة على النص التي تكون من السنة على كتاب الله مقبولة، وقال الحنفية الزيادة على النص من باب النسخ، وأحاديث الآحاد لا تنسخ الكتاب، ومن ثم لم يقل الحنفية بهذا الحديث، وبالتالي قالوا بأنه لا يقضى باليمين مع الشاهد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 12 من لقاءاتنا في مدارسة مقدمة العلامة القرطبي المالكي لتفسيره في القرآن المسمى الجامع لأحكام القرآن. ونبدأ هذا المجلس بحمد الله تعالى، فنقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. قال العلامة القرطبي رحمه الله: باب كيفية تعلم العلم والفقه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنه سهل على من تقدم العمل به دون حفظه. يريد المؤلف أن تفسير كتاب الله والتعلم والتفقه بكتاب الله له طرائق معينة، وأن من عرف هذه القواعد سهل عليه فهم كتاب رب العزة والجلال. وأورد المؤلف في هذا أن عددا من الصحابة أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10 آيات من القرآن، فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وأورد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. فيكون هذا من أسباب تيسر فهم القرآن أن يبتدئ القرآن من أوله فيعرف ما فيه من المعاني ولو طالت به المدة. وفي موطأ مالك قال: بلغني أن ابن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وورد أيضا عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. وروى عن زياد بن مخراق، وقد تقدم الكلام فيه، قال: قال عبد الله بن مسعود: إن صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. العمل بالقرآن عبادة يتقرب بها لله عز وجل، وهو من طاعة الله سبحانه وتعالى الداخل في قوله تعالى: قل أطيعوا الله. وحفظ القرآن أيضا عبادة يتقرب بها إلى الله، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب.

والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط فقال لي يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف وصححه. وجاء في الصحيحين قصة عمر مع هشام في اختلافهم في القراءة وسيأتي تفصيلها. ثم ذكر المؤلف أن العلماء قد اختلفوا في هذا الحديث ما المراد به، وأن لهم 35 قولا، وقد ذكرها ابن حبان رحمه الله تعالى. وذكر المؤلف منها 5 أقوال. القول الأول أن المراد به 7 أوجه من المعاني المتقاربة، وذكر فيها رواية من حديث أبي بكر تدل على هذا المعنى، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ على حرف، قال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف، قال فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وهذا الأثر أو هذا الخبر فيه ضعف، وأورد المؤلف بعض الآثار. قال ابن عبد البر أو قال الطحاوي سبب ذلك أنهم عجزوا عن أخذ القرآن على غير لغتهم لأنهم كانوا أميين لا يكتب منهم إلا القليل. وقال ابن عبد البر بان بهذا أن تلك 7 الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة إلى ذلك، كانوا كأنهم يقولون هذه 7 الأحرف في زمن النبوة فقط، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه 7 الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. والقول الثاني في تفسير 7 الأحرف أن المراد بها لغات العرب، فإن العرب في طريقة نطقهم للكلام سواء في طريقة نطق الحرف أو في الحركات يختلفون، منهم من يشبع الحرف ومنهم من لا يشبع الحرف ومنهم من تكون طريقة نطقه لللفظ مغايرة. قال قوم هي 7 لغات في القرآن على لغات العرب يمنها ونزارها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها وكان قد أوتي جوامع الكلم. وليس معنى أن يكون في الحرف الواحد 7 أوجه، ولكن هذه اللغات 7 متفرقة في القرآن، يعني هناك ألفاظ جاءت بلغة قبيلة وألفاظ جاءت بلغة قبيلة أخرى، فال7 الأحرف لغات قبائل شتى جاءت في مواطن متعددة. قال الخطابي من القرآن ما قد قرئ 7 أوجه، وهو قوله وعبد الطاغوت وقوله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وهذا القول قد اختاره جماعة، وإن كانت بعض لغات العرب وجدت في القرآن أكثر من اللغات الأخرى كلغة قريش. ومن قال بأن القرآن نزل بلغة قريش قال يعني أغلب ما في القرآن كذلك. القول الثالث أن هذه اللغات 7 خاصة بمضر دون بقية قبائل العرب، ولذلك كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. وهناك من أنكر أن تكون جميع هذه الأحرف في مضر، وقالوا في مضر شواذ في لغتهم لا يجوز أن يقرأ القرآن بها، مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم، يعني أنهم يقومون بإبدال العين من بإبدال العين من الهمزة. قال فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا كما يقولون إن شي للمرأة، فيقولون في جعل ربك تحتك سريا، جعل رب شي تحت شي سريا. وأما عنعنة تميم فيقولون في أن عن فيقولون عسى الله أن يأتي، فيقرؤون عسى الله عن يأتي. وبعضهم يبدل السين تاء فيقول في الناس النات، وفي أكياس أكياس. قال وهذه لغات يرغب عن القرآن بها ولا يحفظ عن السلف شيء منها. فالخلاصة أنه ليست كل لغات العرب وردت في القرآن، وإنما بعض لغاتهم كان من ضمن هذه الأحرف السبعة. والقول الرابع أن المراد بذلك ما تتغير حركته ولكن لا يزول معناه ولا صورته. ومن أمثلة ذلك في قوله هن أطهر لكم، قرأها بعضهم أطهر ويضيق صدري، وبعضهم قرأ يضيق. ومنها ما لا تتغير صورته لكن يتغير معناه بالإعراب، كقوله ربنا باعد وربنا بعد. ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل قوله ننشزها في قراءة ننشرها. ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه كالعهن المنفوش، فبعضهم قال كالصوف. ومنها ما تتغير صورته ومعناه كقوله وطلح منضود بالحاء، بعضهم قرأ وطلع. ومنها ما يكون بالتقديم والتأخير أو بالزيادة والنقصان. وهناك من قال المراد بالأحرف السبعة من جهة المعاني، فهناك سبعة معاني في القرآن، هناك أوامر ونواهي ووعد ووعيد وقصص وجدال وأمثال. وقد رد ابن عطية هذا فقال هذه لا يقال لها أحرف، والأحرف تكون في ذات الحرف لا في معناه. قال فالإجماع على أن التوسعة، يعني هذه المعاني الخمس السبعة ليس فيها توسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل الأحرف السبعة من أجل أن يوسع على الأمة. ولعل أظهر هذه الأقوال أن يقال بأن هذه الأحرف السبعة تشتمل على القراءات المتواترة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتمل على طريقة الأداء التي تختلف باختلاف لغات العرب، لكن لا بد أن نتحقق أن ذلك الأداء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي أن يكون منقولا عن العرب في لغتها. وقد تكلم المؤلف عن القراءة السبع فقال ليست هي الأحرف السبعة، وإنما وقد اختلف العلماء في القراءات الأحرف السبع من جهة هل هي منسوخة أو باقية، فقال طائفة هي منسوخة ولم يبق إلا حرف واحد، والجمهور على بقائها لأن التوسعة يراد بها أن تبقى لجميع الأمة. ثم اختلفوا فيما ما هو المراد بالأحرف السبعة، هل المراد أحرف أو المراد معاني؟ والصواب أنها أحرف أخذا من ذات لفظ الحديث. وهذه الأحرف قد تكون بحرف حقيقة أو بحركته أو بطريقة نطقه، إذن لها ثلاثة أوجه. الأحرف كما في قوله بشرا ونشرا، ننشزها وننشرها، وقد يكون بالحروف بأن تختلف، قد تكون بالحركات بأن تختلف حركاتها، وقد يكون باختلاف طريقة نطق الحرف وأدائه. وحينئذ القراءات السبع جزء من الأحرف السبعة وليست جميع الأحرف السبعة. قال المؤلف: قال كثير من علمائنا: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف. وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى. هذه القراءات كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها متواترة، وإنما نسبت إلى أحد القراء لأنه أشهر من قرأ بها، وليس معناها أنه انفرد بالقراءة بها، بل هي متواترة. وحينئذ هذا الإمام التزم هذه الطريقة وأقرأ به واشتهرت عنه فنسبت إليه، ولذا يقال قراءة نافع وقراءة ابن كثير، وليس معناه أنه ينكر القراءات الأخرى أو يعيب على من قرأ القراءة الأخرى، وليس فيه أنهم انفردوا بهذه الروايات، بل كل واحد منهم سوق هذه القراءات، بل بعض هؤلاء السبعة روي عنه أكثر من وجه في قراءة القرآن، وكل هذه القراءات صحيحة وثابتة، وقد أجمع العلماء في هذه الأعصار على جواز الاعتماد على ما تواتر من هذه القراءات. وهذه القراءات يجوز أن يؤخذ منها تفسير القرآن، ويجوز أن يؤخذ منها حكم فقهي، ويجوز أن يقرأ بها القرآن، ويجوز أن يقرأ بها في الصلاة، بشرط أن تكون القراءة كلها من جنس ذلك الحرف، بحيث لا يغاير في قراءته بين هذه القراءات. قال: وأجمع العلماء على هذه القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، فاستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب، وعلى هذا الأئمة المتقدمون. قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة، وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع. هناك قراءات لم تنقل بالتواتر، وإنما نقلها الواحد من الصحابة فمن بعدهم، يقال عنها القراءة الشاذة. عندنا قراءة متواترة وعندنا قراءة شاذة، والقراءة الشاذة ليست من القرآن ولا تقرأ في الصلاة ولا ندخلها ضمن قراءتنا للقرآن، وإنما هي تفسير سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قراءته، فظنه من القرآن وليس قرآنا وإنما هو تفسير. ولذلك هذه القراءات الشاذة لا يصلى بها ولا يقرأ القرآن بها، وذلك أنه لم يجمع عليها. لماذا سميت شاذة؟ لأن بقية من روى القرآن ونقله ينكر أن تكون هذه اللفظة من القرآن، بخلاف القراءات المتواترة فلا ينكر أحد منهم شيئا منها. أما أن المروي عنه منه عن الصحابة وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه، فهم هذا ليس قرآنا لكنه تفسير للقرآن وتأويل منه. ومن ذلك قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام زاد متتابعات، وهي ليست من القرآن، حتى ولو صرح الراوي أنه سمعها من القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بها على جهة التفسير للقرآن لعل أنها من القرآن. ولعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال العلامة القرطبي المالكي رحمه الله في مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن: فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام. حديث عمر وهشام رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى أكمل، فلما انصرف لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: يا عمر اقرأ. فقرأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فبقي في نفس عمر شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن إن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. نقل المؤلف عن ابن عطية أن الله أباح الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحروف السبعة قد جاء بها جبريل من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض هذه الحروف السبعة على جبريل في عرضته، وأنها تدخل في قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا لإعجاز القرآن، وقد كان الصحابة يقرؤون بهذه الحروف السبعة. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التوسيع على أمته، فأقرأ مرة أبا أبي بما عرضه به جبريل، ومرة ابن مسعود. وعلى هذا نفسر قراءة عمر رضي الله عنه لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، فإنه قد قال لكل واحد منهما: هكذا أنزلت، أو هكذا أقرأني جبريل. وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب، فقيل له: إنما تقرأ وأقوم قيلا. فقال أنس: وأصوب قيل وأقوم قيل وأهيا واحد. وهذا على القول الأول الذي يقول بتفسير الأحرف السبعة بمثل هذا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. قال أبي: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية كلها صواب وهي مختلفة. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني أو غثيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله فرقا أي خوفا. فقال: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثاني أقرأه على حرفين، فرددت إلي أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. وقوله اعترتني حيرة ودهشة، أي أصابني نزغ من الشيطان ليشوش علي في هذا الأمر. وحينئذ نبهه النبي صلى الله عليه وسلم فضرب صدر فانشرح وتنور، ثم بين له المعنى في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواها، وذكر من حفظ القرآن من الصحابة. قال المؤلف: كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال وفي صحف متناثرة وجريد نخل ولخاف وخزف وغير ذلك. واللخاف الحجارة البيضاء الرقيقة. وقال: فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، يوم قاتلوا مسيلمة الكذاب في زمن الصديق، وقتل منهم في ذلك اليوم 700 من القراء، أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن بأن يكتب ويوضع في مصاحف وتوزع على الناس، مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبي وابن مسعود فيقع اختلاف بينهم. فحينئذ ندب زيد بن ثابت إلى ذلك فجمعه بعد تعب شديد. وكان من شرطه أن لا يكتفي بالنقل عن الحفظ، بل لا بد أن يوجد ذلك مكتوبا، لأنهم يكتبون الآيات في هذه الصحف ولا يوجد مصحف متكامل. فكان قد كتب ما في صدره وصدر غيره، واشترط لإثباته أن يكون مكتوبا في هذه الصحف والجريد ونحوها. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، جهاد كثير، مواطن الجهاد، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، يعني زيد. قال أبو يعني أبا بكر الصديق قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو خير. وذلك أنه يحصل به تحصيل المقصد الشرعي من حفظ كتاب الله عز وجل. قال: فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد: وجدت عمر عنده جالس لا يتكلم، فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نفتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فانظر كيف كم مقدار الأجر العظيم حصل لهؤلاء الثلاثة، أبو بكر وعمر وزيد. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، يحقق ما أرادت الشريعة من حفظ كتابه. قال زيد: فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبع القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة، يعني وجدتها مع خزيمة مكتوبة، بقية الحفاظ يحفظونها لكن لم تكن مكتوبة إلا عند خزيمة، لم أجدها مع غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها. فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال قوله هنا مع خزيمة، بعضهم قال مع أبي خزيمة، بعضهم قال مع ابن خزيمة، وعلى كل الرواية المشهورة مع خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. وبذلك نفهم كون هذه الآية سقطت من عندي غير خزيمة، يعني أنها لم تكن مكتوبة إلا عند خزيمة، أما البقية فيحفظونها ولم تكن مكتوبة عندهم من زمن النبوة. ثم أورد المؤلف اعتراضا فقال: فما وجه جمع عثمان للناس على مصحفه؟ هناك جمع أبو بكر، وقد ورد في الرواية الأخرى أن عثمان جمع الناس على مصحف واحد، فكيف نقول بأن عثمان جمع المصحف وأبو بكر قد جمع المصحف؟ فقيل بأن عثمان هنا في وقت أبي بكر لم يكونوا يكتفون بالمصحف الإمام، عندهم مصحف إمام باقي وبقية القراءات والأحرف موجودة عند الناس، فلما جاء عثمان جمع الناس على هذا المصحف الإمام الذي كتبه زيد بأمر أبي بكر، فأمر أن ينسخ منه مصاحف أخرى. فعثمان لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف، أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا في القراءات، لأن أبا بكر ما منع الناس مما عندهم من ما لديهم من قراءات، بعضها قراءات شاذة. فلما رأى عثمان تفرق الصحابة في البلدان وعظم اختلاف الناس ووقع بين أهل الشام والعراق اختلافات بسبب ذلك، فقرأت كل طائفة بما روي لها فاختلفوا وتنازعوا، بل وصل ذلك إلى أن كفر بعضهم بعضا وتبرأ منه وتلاعنوا، فأشفق حذيفة مما رأى منهم. فلما قدم حذيفة المدينة دخل على عثمان قبل أن يدخل إلى بيته فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: بماذا؟ قال: في كتاب الله، إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا أو جمعت ناسا من العراق والشام والحجاز، فوصف له ما تقدم. فقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. وأورد هذا أيضا من رواية أخرى بنفس المعنى، قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في الصحف أن يحرق. وكان وجمع عثمان لذلك المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءات واقتراح ما سواها، واستصوبوا رأيه في ذلك. وأورد المؤلف شيئا من هذه الروايات، ثم نقل أن ابن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف ويتولها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت، وقال ابن مسعود: يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فألقوا الله بالمصاحف، وكأن هذا ناسخ لما مضى. فحينئذ اختيار أبي بكر وعمر لزيد بسبب أنه من كتاب الوحي وبما لديه من علم ولثقتهم فيه ولما رأوه من الفضل فيه، ولا يعني هذا أن زيدا أفضل من ابن مسعود أو أنه أقدم في الإسلام منه أو أكثر سابقة أو أعظم للفضائل، لكن زيدا كانت هذه مهمته التي تناسب حاله، وكان زيد أحفظ للقرآن من عبد الله، وقد حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله إنما حفظ نجفا وسبعين سورة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلم الباقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قدموا زيدا على ابن مسعود. وكان ابن مسعود يرغب في الأجر وفي هذا الفضل وهذا الثواب، ولذلك راغب أن يكون ذلك العمل له. وبعد أن زال عنه هذا المعنى حسن اختيار عثمان ووافقهم ولم ينكر عليهم ذلك. وأورد المؤلف أيضا عن أنس قال: كانوا يختلفون في الآية فيقولون: أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان، فعسى أن يكون من المدينة على ثلاث ليال، فيرسل إليه فيجاؤ به، ثم يقال: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا، فيكتبون كما قال. مثال ذلك كلمة في: وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، قال: اختلفوا فيها. قال زيد: التابوه، وقال ابن الزبير: التابوت بالتاء. فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه بالتاء، فإنه نزل بلسان قريش. وهكذا في أمثلة. ثم بعد ذلك أمر عثمان بما سواه من المصاحف أن يحرق، وبقي في نفوس الناس: كيف يحرق عثمان هذه المصاحف؟ حتى خطب علي فقال: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا، يعني عن تشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان رضي الله عنه. وكان أيضا يذكر أنه يحرق الصحف التي فيها كتاب الله عز وجل، فيها ذكر الله جل وعلا، فدل هذا على أن ما فيه ذكر الله يحسن إحراقه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ درس ونخليه الغد. ها؟ اللي يقول نأخذ درس يرفع يده، بس الأكثرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع عشر في قراءة مقدمة الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي المالكي رحمه الله. نتكلم فيها عن حقيقة هذا القرآن، ما هو هذا القرآن، وما هي هذه الحروف، حتى نعرف مقدارها ومنزلتها. القرآن كلام رب العزة والجلال، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هذا هو بعينه كلام رب العزة والجلال، وهذه الحروف هي بعينها كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الحروف ليست قديمة، تكلم الله عز وجل بها، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما يشاء، وجبريل سمعها من الله عز وجل فبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعرف حقيقة هذا القرآن. وعندما يقرأ الواحد منا القرآن فالمقروء هو كلام الله، والقراءة هي فعلنا. إذن عندنا جهتان، وهكذا المكتوب، الكتب، الصحف والحبر والمداد، هذه أمور مخلوقة، وأما المكتوب فهذا هو كلام رب العزة والجلال. قال المؤلف في فعل عثمان رضي الله عنه عندما جمع المصاحف على مصحف واحد وأحرق بقية الصحف، فيه رد على الحلولية الذين يقولون الله حال في كل شيء، لأنه لو كان الله حالا في كل شيء لكان كل كلام كلاما لله، لكن كلام الله محصور في القرآن، فدل هذا على بطلان قول الحلولية. وهكذا فيه رد على الحشوية الذين يقولون بأن الأصوات والحروف قديمة ليست حادثة، قالوا لأن كلام الله قديم فتكون جميع الحروف والأصوات قديمة، ونتج عنها أن يقولوا قراءة القارئ وتلاوته قديمة، ونتج عنه أن يقولوا بأن الإيمان قديم وأن الروح قديمة، وكل هذا قول باطل، لأن الأرواح مخلوقة والمخلوق ليس بقديم. وهكذا أيضا ما الصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، هي ليست قديمة، من مثل استوائه على العرش. قال المؤلف وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى واليهود والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا بسبب، ولا يجوز العدم على القديم، وأن القديم لا يصير محدثا والمحدث لا يصير قديما، وأن القديم ما لا أول لوجوده، وأن المحدث هو ما كان، المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن. فرد على من قال يجوز أن يكون المحدث قديما، وأن العبد إذا قرأ كلام الله فحينئذ تكون قراءته قديمة، وهذا كلام باطل. ومثل لذلك بعدد من الأمثلة، ورد عليه بأنه يقال لهم ما تقولون في كلام الله، أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ من أين نشأت هذه الشبهة؟ لفظة كلام يراد بها مرة الفعل، ومرة يراد بها المفعول. أعطيكم مثل آخر يتضح به الحال، كلمة خلق يراد بها مرة الصفة التي هي فعل لله، ويراد بها مرة المفعول من مثل البشر وسائر المخلوقات. فحينئذ إذا جاءتك هذه المصادر انتبه، هل يراد بها الفعل المنسوب إلى الله فيكون قديما، أو المراد بها المفعول؟ المراد بها المفعول، فلا يلزم أن يكون قديما بل يكون محدثا. واضح لنا الفرق بينهما؟ لذلك تجدون مثلا لما نقل عن بعض الأئمة أنه قال خلق الله قديم، ظنوا أنه يقول بأن المخلوقات قديمة، ولا يقول بذلك سواء شيخ الإسلام أو الطحاوي أو غيره، بل يقول بأن الصفة التي لله التي هي الخلق قديمة، ولا يلزم على ذلك أن يكون المخلوق قديما. يجيك بعض الناس عاد يتفلسف ويقول إنهم يقولون جنس المخلوقات قديم، هذا لا يقولون به، إنما يقولون الجنس الخلقي وليس جنس المخلوقات، وفرق بينهما. وعلى كل، جاء في الحديث قال: قال الله عز وجل: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، الحديث وقد أخرجه مسلم. ومن ثم فالصواب أن كلام الله أصوات وحروف، وقد جاء في الحديث أنه بين أن كلام الله يسمع، وفي الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل هذا على أن المسموع هو بعينه كلام الله جل وعلا. ومنه قوله تعالى: يحرفون كلام الله، يعني يحرفون ذلك المكتوب، فالمكتوب هو بعينه كلام رب العزة والجلال. ومن قال بأن القرآن، بأن هذا الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فهو يخالف هذه النصوص الشرعية، ويخالف إجماع الصحابة على أن هذا المتلو بعينه كلام رب العزة والجلال. تكلم المؤلف بعد ذلك في أن بعضهم شكك في قضية ثابت، قضية خزيمة، قضية زيد، وعندما أخذ من خزيمة تلك الآية. فنقول: تلك الآيات في أواخر سورة براءة كانت محفوظة لهم، ولكنهم قد شدد عليهم بألا يكتبوا بمجرد حفظهم حتى يجدوه مكتوبا كتبه أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أثبتوه من ما جاء به خزيمة هم كانوا يحفظونه وبحثوا عنه، من الذي قد كتبه في عهد النبوة، حتى لم يجدوه إلا عند خزيمة رضي الله عنه. وحينئذ قول بعضهم بأنه قد تذكرها كثير من الصحابة، وقد كان زيد يعرفها، ولذلك قال: فقدت آيتين، يعني ما وجدتها مكتوبة، مع أنه كان يحفظها، ولو لم يعرفها لم يدري أنها قد فقدت. وبالتالي فالآية ثابتة باتفاق الصحابة وإجماعهم، وخزيمة إنما انفرد بالإتيان بها مكتوبة، وبقيتهم كانوا يحفظونها. وبعضهم قال بأن هذه الآية إنما قبلوها لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى الأول أولى. وقد وجد اختلاف من أو روى بعض الرواة هذا اللفظ، فسمى هذا الصحابي أبو خزيمة، والمشهور عند أكثرهم خزيمة ابن ثابت. وعلى كل، وقد ذكر المؤلف ما يتعلق بهذا اللفظ. في أواخر هذا الباب ذكر المؤلف من جمع القرآن وحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أنس بن مالك قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وورد عن أنس أنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد، وأبو زيد، ونحن ورثناه. فهنا في اختلاف بين أبي الدرداء وأبي رضي الله عنه، وأبو زيد قال اسمه سعد بن عبيد. قال ابن الطيب أبو بكر بن الطيب: لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة، فقد ثبت بالدليل القاطع والطرق المتوافرة أن عثمان وعليا وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر قد حفظوا القرآن وجمعوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أنس لم يجمع القرآن غير أربعة فسره أبو الطيب على أن المراد لم يجمعوه أخذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غير هؤلاء الأربعة، وأما البقية فقد حفظوه، سمعوا بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا بعضه من غيره، فحفظوا بعضه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سالم مولى أبي حذيفة: كان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في حديث أنس. وبعضهم قال مثل ذلك عن ابن مسعود. قال كميل: قال عمر بن الخطاب: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن شاء الله، فمررنا بابن مسعود وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل: هذا ابن أم عبد. قال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل، يعني أنه كما قوله غضا كما أنزل أي كان يقرأ الحرف الأول الذي أنزل عليه القرآن دون الحروف الستة الباقية التي رخص للأمة أن يقرأوا بها. وورد عن أبي ظبيان قال: قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد. فقال لي: بل هي القراءة الآخرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ منه وما بدل. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، معنى كانوا يحفظون القرآن، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. وقد ذكر الأنباري بإسناد عن أبي إسحاق قال: قال ابن مسعود: قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 سورة أو 73 سورة، معناه أن البقية لم يحفظها من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حفظها من غيره. قال أبو إسحاق: وتعلم عبد الله بقية القرآن من مجمع بن جارية الأنصاري. فحينئذ يدل على ما ذكرنا من أن حفظة القرآن في عهد النبوة أكثر من ذلك. قال أبو إسحاق: سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع بسورة الأعراف، فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة. وقد قال بعض أهل العلم أن ابن مسعود مات قبل أن يتعلم المعوذتين، هذه فيها نظر، ابن مسعود لم يكن يرى أن المعوذتين من المصحف، ويرى أنهما تعويذتان ويأمر بإبعادهما من المصحف، فلهذه العلة لم توجد هاتان السورتان في مصحفه. قال أبو بكر: روى عن محمد بن كعب القرظي قال: كان ممن ختم القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود حديث، ولكن المؤلف تكلم في هذا وقال بأن محمد بن كعب لم يدرك عهد النبوة. قال المؤلف: قوله خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد يدل على صحته، ومما يبين لك أن ذلك أن أصحاب القراءات كل منهم عزى قراءته إلى رجل من الصحابة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود، وأسند ابن كثير قراءته إلى أبي، وأسند أبو عمرو بن العلاء إلى أبي، وأسند عبد الله بن عامر إلى عثمان، وهؤلاء كلهم يقولون قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات، لكن قد يكون من هذه القراءات من سمعوه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة مقبولة. وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، تصبحون على خير، نراكم إن شاء الله غداً.